عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ذلكم الله فأنى تؤفكون فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم قلنا إيه معنى فالق الحب والنوى؟ حد فاكر؟ فالق الحب والنوى. تفضل. تمام. الله يفتح عليك. لها معنيان، إما تجد في كل حبة أو في كل ما، طبعا الحب اللي بيخرج منه الزرع، والنوى اللي يخرج منه الشجر. خلاص، حبة الفول، حبة القمح، حبة الشعير اسمها حبة، يخرج منها زروع الزرع الأخضر. والنوى زي نواة البلح، نواة المشمش، نواة الخوخ، دي اسمها نواة. تمام، الحب الذي يخرج منه الزرع الأخضر، والنوى اللي يخرج منه الشجر، الشجر الفاكهة. واضح خلي؟ فهو فالق الحب والنوى. الحبة فيها شق والنوى فيها شق، أي حبة وأي نواة تلاقي فيها شق كده في الوسط، مش كده، في جهة من جهتين. فالذي فلق وشق النواة والحبة في أصل خلقتها هو الله. والحبة خلي بالك بتنفلق ويخرج منها جذير صغير لأسفل ونبتة صغيرة لأعلى، واحدة لتحت واحدة لفوق. اللي فلق الحبة ليخرج منها هذا الجذير ويخرج منها هذا العود هو الله. والنواة كذلك بتنفلق، ينزل منها جذير ويطلع منها عود الشجر. فالله فالقها ابتداء قبل أن تزرع، هي نفسها فيها فلقة كده فيها شق، والله فالقها يعني انها تنفلق تنشق فيخرج منها هذا الاخضر. لما تقعد تفكر فيها تجد امر عجب، مش احنا بنتعجب من ناقة صالح اللي خرجت من الصخر؟ ازاي ناقة تخرج من الصخر؟ امسك نواة زي نواة التمرة كده، حتة خشبة خشبة، وحطها لا تنفلق ويخرج منها العيدان وتطلع لفوق ولتحت. ده بالضبط كأنها صخرة كده ولا خشبة انفتحت وطلع منها العود الاخضر ده. أمر عجيب، أمر عجيب ليس بوسع أحد، ليس إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك سائر الحبوب، تمسك الحبات لها نشفة كده ويبسة، تقول إيه مستعين شوي، إزاي يخرج منها عود أخضر ويخرج منها عود أخضر؟ فسبحان الله، فسبحان الله، هو فالق الحب والنوى. كل ما تشوف حبة لازم تستحضر المعنى دوت، الذي فلقاه والله فيها آية عظيمة جدا من قدرة الله سبحانه وتعالى على إخراج هذه النباتات والزروع والأشجار من مثل هذا الحب والنوى. يعني لو ذهبت تأتي يعني تنظر في بقى تفسير ايه معنى فالق، طب ما الفالق ده وجود ليه في كل نواة، طب ايه فايدتها، يا ترى ده المكان اللي بيخرج منه، يا ترى ده مجتمع كذا، تسأل عنها بقى الجماعة بتوع زراعة ودراسة النبات في كلية علوم وتفصيلها وتركيبها، تجد امور عجيبة. ان الله ربنا الذي نعبده، اللي وقفنا بين يديه اليوم نصلي الفجر، ربنا سبحانه وتعالى الذي انزل هذا القرآن، هو الذي يفلق الحب والنوى. ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. الحي يخرج من الميت زي ايه؟ ايه حاجة حية تخرج من الميت؟ مثلا كتكوت يخرج من بيضة صماء، والميت من الحي مثل البيضة من الدجاجة العكس، فهذه تخرج من هذه وهذه تخرج من تلك، دائرة كده عجيبة ترى فيها قدرة الله عز وجل وعلمه وحكمته. ذلكم الله، يعني هو ده ربنا، مش تعرف ربنا، هو ده ربنا سبحانه وتعالى، هو خالق ذلك، هو القادر على ذلك. ذلكم الله فأنا يعني كيف، أن يعني كيف تؤفكون، أفك يعني صرف، كيف تصرفون عن الله عز وجل إلى عبادة غيره، إزاي تتوجه إلى سواه لما تستعصي عليك الأمور، فاعلم أن الذي يخرج الحي من الميت هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت الأمر خلاص بالنسبة لك ميت مفهوش أي رجاء، ده تفسير كده معنوي بيسموه أو إشاري، أقر بعض العلم وبعضهم أنكر، لكن المعاني الصحيحة منه أدم لها أصل خلاص انتهى الأمر. فلما تستعصي المسألة تقول أفلت خلاص، ده الموضوع ده مات كده ملوش حل، لا، اعرف أن الله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت فيخرج منه حياة. إذا فقدت الرجاء في أحد تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، لا، أقول الله عز وجل يخرج الحي من الميت، فقد يخرج من هذا حياة عظيمة وشرع ودعوة وخير. فأنا تؤفكون، كيف تصرفون على الله، توجهوا إلى الله فإنه يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، فالق الإصباح قلنا معناها إيه؟ ما؟ الليل من النهار والنهار من الليل متوالي، فالق الإصباح، فالذي يخرج هذا الإصباح من هذا الليل هو الله. وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، جعل الليل سكنا يعني وقتا للسكون والراحة، وقتا للسكون والراحة. والشمس والقمر حسبانا، حسبانا يعني هون يعني حسابا، يعني حسابا، واضح؟ لكن زيادة المبنى زيادة في المعنى، يعني لتحقيق الحسابات الدقيقة وغيرها يحصل بإيه؟ بالشمس والقمر. فالشمس نعرف بها التوقيت الإيه؟ اليومي، نعرف بها التوقيت اليومي، والقمر نعرف به التوقيت الشهري، مش كده؟ ذلك تقدير العزيز، ذلك تقدير العزيز اللي قدر الليل والنهار والشمس والقمر هو الله سبحانه وتعالى العزيز القادر الغالب العليم بكل ذلك. لما تشوف هذا كان تجد علم واسع، علم الفلك وتقلب الليل والنهار، وهذا علوم واسعة سبحان الله لا يقف الناس منها إلا على الشيء اليسير جدا، لكن وراء ذلك أمور لا يعلمها إلا العليم سبحانه وتعالى. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون قد فصلنا الآيات وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون قد فصلنا الآيات لقوم وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون قد فصلنا الآيات وهو من سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى لا بد أن تذكرها بملء فيك وقلبك وهو الله وهو الذي جعل لكم النجوم وهو الذي جعل لكم النجوم يعني خلقها لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر أي الاهتداء خلق الله النجوم للاهتداء ودي اكتبها رقم واحد أول وظيفة من وظائف النجوم وفائدة أننا بنهتدي بها في ظلمات البر والبحر ظلمات الليل عند المسير في البر وعند المسير في البحر مش كده؟ طيب ظلمات البر والبحر ظلمات البر والبحر يعني مش معنى ظلمات البر وظلمات البحر في ظلمات الجو ولا ما فيش في ظلمات الجو فظلمات البر والبحر قال لك لملابسته لهما يعني الواحد وماشي في السفينة وماشي في السفينة يجد الظلام لما بيدخل الظلام موجود معه هو فين هو في البحر وما يمشي في البر الظلام موجود معه كأن الظلام ملابس لهذه الأمكنة ملابس لهذه الأمكنة ملابس يعني مصاحب موجود معها على طول موجود معها على طول في البر في البر وإيه؟ والبحر وقيل لا ظلمات البر وظلمات البحر معناها الطرق اللي في البر والطرق اللي في البحر معناها الطرق اللي في البر المظلمة والطرق اللي في البحر المظلمة فإما بأن الظلام ملابس لهذه البقع وإما الطرق لما تكون مظلمة هو المراد الاهتداء بها أي عند السير في الطرق المظلمة في البر وعند السير في الطرق المظلمة في الإيه؟ في البحر يهتدى بالنجوم يهتدى بالنجوم هذا الكلام يعرفه تماما القباطنة على السفن يفهموا الكلام ده كويس جدا هي بتظل معهم المؤشرات في كثير من الوقت وتذهب وما يجدوهاش واحيانا بتتعطل هذه الآيات لكن النجوم وعشان كده بياخدوا فيها دراسات بياخدوا فيها دراسات ازاي يهتدي بهذه النجوم عارف الشمال من الجنوب يبقى عارف اتجاه السير بتاعه وهو الذي جعل لكم النجوم سبحانه وتعالى لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر السؤال النجوم خلقت أول ولا الإنسان النجوم خلق السماوات والأرض وما فيهما كان قبل الإنسان سبحان الله خلق النجوم قبل أن يخلقك لتهتدي بها أنت إذا خلقك خليل يا أخواني شوف رعاية الله عز وجل وعناية الله عز وجل بك كمخلوق النجوم دي حاجة النجم الواحد أعظم من الأرض بكثير عشان يخلي عدد لا يحصى من النجوم. هذه المتناثرة على أبعاد كبيرة جدا في أفلاك عظيمة عشان أنت تهتدي بها كمخلوق لما تمشي في البر وتمشي في البحر. يعني كل هذه الأجرام الهائلة ليهتدي أنا، تشعر بصغر حجمك بين يدي الله سبحانه وتعالى وبعظيم فضل ربك عليك سبحانه وتعالى، بعظيم فضل سبحانه وتعالى عليك. وفعلا الإنسان لو استشعر المعاني دي يشعر معنى اجترائه على الله، معنى نعمته عظيمة يا إخواني وفضله كبير. فالاجتراء عليه أمر عظيم، الاجتراء عليه أمر عظيم، اجتراء على منعم، على بار، على رحيم سبحانه وتعالى. وهو الذي جعل لكم النجوم، وهو الذي جعل، خلي بالك من كلمة لكم دي، اوعى تفوتك كلمة لكم، كلمة لكم دي بتخليك واقف ذليل كده بين الله سبحانه وتعالى. ليه أنا يا رب؟ أنا مين أنا؟ أنا مين أنا يا رب عشان تفضل علي بهذا الفضل كله؟ هتشعر بالذلة بين الله سبحانه وتعالى. تعرف ذلة لما يكون واحد ليه يد عليك، واحد ليه يد عليك، هو اللي مديك الفلوس وهو اللي معينك وهو اللي موظفك ولا كذا، تقابله تحس انك مكسوف وراسك في الارض. ليه؟ صاحب نعمة، صاحب فضل. فما انت بقى النعمة والفضل بهذه الصورة، فتشعر بالذلة بين يديه سبحانه وتعالى. هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. النجوم لها وظيفة تانية غير نحن نهتدي بها؟ ايه وظيفة اخرى النجوم ذكرت في القرآن؟ زينة، زينة، زي الله سبحانه وتعالى السماء الدنيا بمصابيح. انك نبص في السماء كده بدل ما تلاقي حتة سودة مراحة كده تجدها مرصعة، بدل ما تبقى كتلة مهيمة سوداء كده امامك شيء، لكن تجد دي متلقى يمين ودي شمال ودي متناثرة ودي مجموعة ودي متفرقة، منظر في منتهى الروعة. عشان كده بيعملوا لوحات الان جماعة بتوع الطب النفسي، تلاقي اللوحة عبارة عن اللون الكحلي الهادي دوت ومرصع فيه نجوم، ويقول لك بقى النجوم ديت يعمل لك نجمة كبيرة ونجمة بتلمع، ونجمة بتلمع قوي البريق بتاعها يعني خاطف، يقول لك اصل دي لما بيشوفها المريض النفسي مش عارف بيحصل له ايه، والتانية القريبة من اختها بيحصل عنده معاني مش عارف ايه، ليهم كده قصة طويلة عريضة يقعد يفصلها. سبحان الله، لو صدقت فلنا في هذه النجوم فعلا آيات لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، عشان تبقى زينة. والإنسان بيجد بالزينة ارتياح في نفسه، بيجد في الزينة لون من السرور والفرح. يعني أنت لما تلبس ساعة جديدة كده ولونها حلو تحس أنك إيه؟ فرحان، مش عشان أنت عرفت الساعة، ما أنت كان معاك جوال وعمال عارف الساعة، شايف في الساعة بص ضعف الساعة، لكن وجود الحلية نفسها في إيدك بتشعرك بلون من الفرح. لما المرأة تلبس عقد جديد لأنه زينة تشعر بلون من الانتشاء والفرح. نفس الكلام تم هذه زينة إن رؤيتها بتحدث بهجة وفرح في القلوب. آيات بعيدة بلفت نظرنا ليها إلى بعض من عدد لا يحصى من نعم الله سبحانه وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. طب في حاجة وظيفة ثانية للنجوم؟ رجوما للشياطين، يبقى الوظيفة الثالثة رجوما للشياطين. واضح؟ طيب، كما قال تعالى وجعلناها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان مارد، يحفظ هذه السماء من ايه؟ بايه؟ بهذه النجوم. ولهذا من زعم غير هذه الفوائد فقد اعظم على الله الفرية. الصحابة بيقولوا كده، اللي يدعي بقى فايدة رابعة اللي يقول لك بقى النجوم علشان نعرف بقى الحظ ونعرف هتتجوز ولا مش هتتجوز، ونعرف تسافر ولا ما تسافرش، منهم اعظمتم على الله الفرية. فقد بين الغرض والحكمة من هذه النجوم في كتابه سبحانه وتعالى، ولم يذكر اننا نعلم بها الغيب، فانه لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. قد فصلنا الآيات، بيناها بيانا مفصلا لتكون أبلغ في الاعتبار لقوم يعلمون ما في هذه الآيات من الدلالة على قدرة الله. فرق كبير جدا بقى بين إنسان يقرأ الآية دي وهو عنده فكرة عن علم النجوم، واحد ما عندهش فكرة. ناس بقى اللي بتدرس هذه الأشياء يقول لك في مجموعات كذا والقطب مش عارف إيه والقطب إيه ودي شمالية ودي جنوبية، اللي يدرس هذه الآيات يفهم معنى الآية دي تماما. هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها، لكن اللي مش عارف هي النجوم بيشوفها وخلاص، فعنده الايمان العام والنعمه العظيمه الشامله في النجوم وانتهى الامر. لكن فعلا يدرس تفاصيل ذلك بالضبط زي اللي بيدرس طب، زي اللي بيدرس طب ويسمع وفي انفسكم افلا تبصرون، يشعر ان الايه كبيره جدا، غير اللي يقراها في انفسكم انه شايف ان في بصر وسمع، غير اللي عارف تفاصيل دقيقه. ولهذا يقولون فالعالم ليس كالجاهل في فهم المعلومات. فلو جينا قلنا مثلا، بيضربوا لها مثال، لو قلنا ان الشافعي عالم جليل من العلماء، قال لك فراش الشافعي الخادم بتاع الشافعي يعلم ان الشافعي ايه؟ يعلموا أن الشافعي عالم جليل كده، والمزني، المزني ده التلميذ من تلامذة الشافعي الكبار، وده أصل في المذهب الشافعي، الشافعية الباردين المبرزين، يقول لك والمزني يعلم أن الشافعي إيه، أن الشافعي، فهل علم خادم وفراش الشافعي كعلم المزني بالشافعي؟ مين اللي يحصل عنده إجلال للشافعي أكبر؟ مش كده؟ آه ليه؟ لأن عنده علم. ولهذا يا إخواني كل الإنسان ما يؤتى من العلم، من العلم بشيء من مخلوقات الله أو من شرع الله، ما هو العلم اللي في الدنيا كله حاجة من اثنين، يا إما تعلم شيء من مخلوقات الله، ما هو الطب دوت مخلوقات الله، قوانين الهندسة والعلوم والجيولوجيا دي كلها قوانين بتجري بها إيه؟ هذه المخلوقات من صنع الله سبحانه وتعالى. وإما علم بالإيه؟ بالكتاب، عنده علم بالكتاب بالقرآن بالسنة، المعلومات اللي في الدنيا كلها حاجة، إما شرع الله وإما خلق الله، يا إما عندك علم بشرع الله يا إما عندك علم بخلق الله عز وجل. الشاهد إن كل ما يكون عندك علم بالشرع وبالخلق ينبغي أن تكون من الله إيه؟ أقرب، ومعرفتك بالله سبحانه وتعالى تكون إيه؟ تكون أعلى، كما أن معرفة المزني ولله المثل الأعلى، كما أن معرفة المزني بالشافعي أعظم من معرفة خادمه به، صح ولا غلط؟ آه ليه؟ لأنه عنده. ولهذا لما الله سبحانه وتعالى من علينا بهذه العلوم حتى نعرف الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، إيه لما شوف هذه الآيات وتتفحص فيها وتتأمل هيحصل لك علم بالله سبحانه وتعالى، علم بقدرة الله، علم بإحاطة الله عز وجل بكل شيء علما. واضح إخواني؟ تمام. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلم. كل ما يبقى عندك علم كل ما تكون بهذه الآيات أدرى وبالله عز وجل أعرف. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، مين؟ والله كأنها نواة فلقها رب العزة وشقها وخرجت منها هذه الذرية، زيها بالضبط. تمام، هي النواة الأولى، الحبة الأولى اللي خرج منها كل هذا هو مين؟ آدم عليه السلام. وهو الذي أنشاكم من نفس واحدة، مين النفس الواحدة اللي خلق منها هؤلاء؟ آدم. فمستقر ومستودع، وفي قراءة فمستقر ومستودع بكسر آسف، مستقر ومستودع. ايه المستقر وايه المستقر؟ الاثنين يصلحوا، انت تصلح ان تكون مستقر موضع استقرار النطفة فيك، مش انت فيك النطفة اللي خرج منها ولدك، وانت المستقر اللي هو ايه؟ الرحم. فانت كنت في هذا المستقر في قرار مكين كما غضب رب العزة، ده القرار المكين المستقر، اخر قرار واخر من جاء في هذا الرحم، قاعد سلطان زمانك، تكييف طبيعي، مفيش اي شيء بيؤلمك، مفيش فراش كده ولا كده، لا ده سائل محيط بيك، اكلك وصلك خالص مشفي، مفيهوش اي حاجه، مفيهوش شوائب، جاي لك كده صافي خالص، ولو في اي فضلات عندك تتاخد من عندك دون ان تشعر، ما بتناولش صفيح الزباله، ما بتديش ايدك وخد الزباله دي، هي بتخرج لوحدها. سلطان، قرار مكين، قرار مكين فعلا. ها انت عارف في مكين يعني ايه؟ يعني ايه حاجه مكين؟ يعني واحد متمكن من الارض، مكين فيه يعني حاجه تمليك، التمليك مش كده؟ ومتمكن من هذا الامر، ليك سلطان عليه بكل شيء، فانت قاعد ما وظيفتك الا انك تشعر بالراحه في هذا المكان. هذا يصرخ صراخ شديد اول ما بيخرج الى هذه الدنيا، مفيش نفس، يعني مش محتاج ياخد هذا النفس، هذا كله ساكن، كل ده ساكن، هذا كله فمستقر. طيب هنا فسرها باكثر من تفسير نسمعها مع بعض. فمستقر قيل على ظهر الارض، ومستقر اللي هو ظهر الارض، المستقر هو على ظهر الارض، مستقر يعني انت مستقر على ظهر الارض، فمستقر انسان مستقر، او فمستقر يعني له ارض يستقر عليها، الاثنين صح. ومستودع او مستودع قال في الرحم، في الرحم. يبقى التفسير الاول ان مستقر الارض والمستودع ايه؟ الرحم. وقيل باطن الارض او في الصلب، المستودع دوت ممكن يكون في باطن الارض، انك في النهايه لما تموت هيودعوك فين؟ في التراب. وقيل في الصلب ان مستودعك اصلا المستودع اللي كان فيه النطفه ديت هو ايه؟ صلب الرجل، هو صلب الرجل. كل دي تفاسير فسروا بها المستقر. وقيل المستقر من خلق، والمستودع من لم يخلق. يعني مستقر المخلوق، والمستودع من لم يخلق، يعني صنع البشر. زي ايه بقى؟ زي ايه؟ يعني عايز يقول لك ان صلب الرجل ده مخلوق، ورحم المرأة ده مخلوق، وباطن الارض ده مخلوق، كل ده اسمه ايه بقى؟ مستقر. لكن المستودع لما انت تصنع مستودع، لما انت تعمل مستودع، تعمل بيت، تعمل جراج، يبقى ده مستودع. واضح؟ فقال المستقر ما خلق، والمستودع ما لم يخلق. هذا تفسير فسره بعض العلماء. وقيل الاستيداع إشارة إلى كونهم في القبور إلى المبعث. في القبور يعني هتبقى مستودع حاجة مؤقتة عشان بعد كده تبعث منها إلى الايه؟ إلى اليوم الآخر. قال المصنف رحمه الله الإمام الشوكاني: ومما يدل على تفسير المستقر بالكون على الأرض قول الله تعالى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال: وذكر سبحانه هنا قوله يفقهون، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، وفي الأخرى يعلمون. قال: لأن في إنشاء الأنفس من نفس واحدة وجعل بعضها مستقرا وبعضها مستودعا من الغموض والدقة ما ليس في خلق النجوم للاهتداء فناسبها. أقول والله أعلم، الله أعلم، قد يكون هذا كان صحيح، ولكن دي محتاجة إلى فقه دقيق أنك تنظر في المستقر والمستودع. لكن أقول، يقول الله سبحانه وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن المسألة أخواني يكون محتاجة إلى فقه، لا ده الفقه العالي جدا بقى والعلم العالي في خلق الإيه؟ السماوات والأرض وما فيهما. أما المخلوق مع عظم خلقه ففيه من الآيات كذلك. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. قد فصلنا الآيات وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. سمع شيخ محمود. هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. ولتصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. وهو الذي فأخرجنا منه خضرا، خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية. ومن النخل وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. وجنات من أعناب والزيتون والرمان ينعه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء وهو الذي أنزل من السماء أخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صور أخرى تعرفك بالله عز وجل من خلال مخلوقاته وهو سبحانه الذي أنزل من السماء ماء علم آخر وقدرة أخرى هائلة نزول الماء من السماء لو اجتمع الثقلان على أن ينزلوا قطرة ما استطاع وهو الذي أنزل سبحانه وتعالى من السماء ماء اللي هو ماء الايه ماء المطر فالمطر آية فأخرجنا به خلي بالك فأخرجنا به مع أن الآية كانت ماشية طبيعي كده وهو الذي أنزل من السماء ماء فإيه فأخرج شرطح أنزل فأخرج ألف فأخرجنا به التفات من الغيبة إلى التكلم يبقى كأن العبد خلي بالك بيسموه المشاهدة أو آسف مشهد الإحسان تعبد الله كأنك تراه في الأول يحدثك وهو ثم يقول لك فأخرجنا به إذا كل واحد بيكلمك بقى مباشرة هو ده غائب لكن يقول لك أخرجنا إذا أخرجنا نحن اللي بنكلمك به فهمت يا أخواني بيسموه التفات من الغيبة إلى التكلم وده كثير جدا في القرآن عشان العبد كأنه بيرتقي يسمع عن ربه ربه ربه صار كأنه من كثرة الآيات المشاهدة كأنه يراه ويحدثه فحدثه بما يخاطب به المخاطب او من يتحدث به المتكلم فقال فاخرجنا به التفات من الغيبة للايه الى التكلم اظهارا للعناية بشأن هذا المخلوق وما ترتب عليه فاخرجنا به به يعني بالايه بماء المطر فاخرجنا به بهذا الماء نبات كل شيء تعالوا كده ندخل ارض كبيرة مسطح اخضر حوالي 50 فدان ولا 100 فدان وطلع نباتات لسه نبتة نبتة نبتة نبتة نبتة كده أمامك سين سؤال النبتة دي لما تشوفها تعرف هتبقى زرعة كده ولا هتبقى شجرة ولا يبلغ، كلها نبتت، نبات كل شيء، نبات كل شيء، كله طالع عود أخضر كده نابت نابت نابت نابت نابت، شيء يسير ما تدري إيش قبل أن يخرج كمان العود دوت. هل تعرف وانت لسه الحاجة في بطن أرض إنه يخرج إيه؟ مكان ده يبقى في شجرة، مكان ده يبقى في كذا، والله ما تدري. والفلاح لو مسك حبة حبة كده روح رميهم في الغيط كده ما يعرفش أي حبة هتسقط فين، دي هتنزل فين هتنزل فين، هيطلع الحتة دي كمية من الزروع كده كثيفة ولا هتطلع حتة فاضية وحتة حواليها ما يعرفش. خلي بالك نبات كل شيء، اللي ما يعرف منه زرع من شجر. طب اسمع الآية بعد، اسمع بيقول داخل الآية نبات كل شيء يعني صنف من أصناف كل الايه هذه النباتات، فأخرجنا منه من هذا النبت خضرا، خضرا معناه ايه؟ يعني خضرا يعني أخضر، أخضر، وقيل ورطب البقول، وقيل يريد القمح والشعير والذرة والأرز، الخضر اللي هو الزروع يعني الخضراء الصغيرة، نخرج منه من هذا الخضر العود الأخضر ده حبا متراقبا، تشوف سنبولة كده وفيها حباية حباية حباية دايرة وفيها رصة فوق كل واحدة، حبا ايه متراكبا اي بعضه فوق بعض، بعضه فوق بعض، نخرج منه يعني من الايه من هذا الاخضر، فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. ومن النخل انتقل من الزروع الى الاشجار، الى انواع الاشجار، قال ومن النخل من طلعها قنوان دانية، من طلعها قنوان دانية، يبقى عندنا طلع آسف طلع وقنو، الطلع اللي هو ايه اللي هو لسه في الاول طالع كده بيسموه الكفرة، اسمه اسم الكفرة هل سميه طلع اسهل الكفرة، والطلع ده يخرج منه الايه العذق، القنوان، قنوان جمع قنو، والقنو اللي هو العذق اللي هو العود اللي خرج ده، يبقى في الاول تلاقي ده اخضر كده مقفول ده اسمه ايه ده طلع، طلع ينفجر كده او يتفتق كده بالضبط كأنها وردة يتفتح كده ويخرج منه قنوان، جمع قنو اللي هو الايه عذق، عذق وعذق وعذق، تلاقي العذق كده اللي تطلع بعد الشملوخ ده اللي بيطلع بعد كده مش كده، وكل واحدة طالعة فيها الايه البلح بتاعها بالضبط كده، كل واحدة طالع فيها البلح بتاعها. قال ومن النخل من طلعها من هذا الطلع قنوان، عذق وعذق وعذق جميع قنو اللي هو العذق، قنوان دانية، قنوان دانية هو النخل القنو بتاع العذق بتاعه داني ولا عالي، داني يعني قريب مش كده، لكن ذكر المعرض معرض امتنان بأمن وأقرب النعم، فعلا يا اخواني يشعر بالنعيم ده بقى اللي عنده النخل اللي هو القصير ده، وتلاقي القنو واقف كده بحيث الولد الصغير يمد ايده ياخد البلحة، ولد صغير يمد ايده ياخد البلحة، فسماها قنوان ايه دانية. ومن النخل من طلعها قنوان دانية تأكلون منها وتنعمون بها، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، دانية يعني قريبة، ينالها القائم والقاعد، ينالها القائم والقاعد، ساعات العرب لو بعد يفعل من قاعدة كده تحت النخلة الصغيرة دي وبدل ما يجيب صباطة البلح لا يفويه يشد ويأكل، وده لون من النعيم عالي جدا، وهذا منه الله عز وجل عليه بأهل الجنة قطوفها ايه كل القطوف بقى في الجنة بقى تتدنى تقرب لك كده عشان تاخد، فتلاقي كده نذر الغص بتاع الشجرة العالي يروح وانت قاعد على الأريكة في الجنة، اللهم اجعلنا من اهلها يا رب، تبص تلاقي الثمرة تقرب وحس تاخدها على طول، عايز ثمرة تانية يروح العزق التاني متدني قطوفها ايه دانية. فرب العزة اذاقنا لونا من هذا النعيم في هذه القنو الدانية او القنوان الدانية عشان تشعر معنى هذه النعمة، تشعر بهذه النعمة، قنوان ومن طلعها، طلع ايه النخيل، قنوان جمعية قنوان والقنو اللي هو العذق عنقود النخل، وقيل هو الجمار اللي بيخرج منه اصلا من تحت، ودانية يعني قريبا. وجنات من اعناب، الكلام ده مش في النخل بس، لا ده في جنات اخرى من ايه من اعناب، وجنات من اعناب، والزيتون لون اخر وشكل اخر، والرمان لون اخر وشكل اخر، خش معايا كده الخمسين فدان ولا الميت فدان دولت ربنا يرزقك بقراريط الجنة يا رب، اقصد الناس بتشغيل باعناقها والله الى حطام الى حطام متعب، لكن شو بقى لما تعيش معنى انك تاخد هذا النعيم في الجنة، دخلت هذا البستان الهائل وتشوف كده صف طويل من أشجار الأنعام، وصف طويل من النخيل أو صفوف من النخيل، وصفوف طويلة من الزيتون، وصفوف طويلة من الرمان، وزروع عظيمة أشكال وألوان، وحبوب أصناف وأصناف. نعيم نعيم، كل هذا يسقى بماء واحد. كل هذا نبت نبتا أخرجه الله من أدخل تعالى، وهو الذي نسجد له ونركع. يا إخواني انتبهوا انتبه عشان تستحضر كل المعاني دي، تودي للخشوع في الصلاة والذلة بين يدي سبحانه وتعالى وطاعة الأوامر، تلاقي نفسك عبد رباني فعلا. ها؟ كل حاجة بتذكرك به سبحانه وتعالى، كل حاجة من حولك بتذكرك بالله سبحانه وتعالى. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا، نخرج من هذا الخضر، نخرج منه حبا متراكبا. خلصنا من الزروع والحبوب، ندخل الأشجار عشان الناس بتلخبط في الآية دي. ومن النخل من طلعها قنوان دانية، تمام، وجنات من أعناب، والزيتون والرمان، مشتبها وغير متشابه. مشتبها وغير متشابه يعني مشتبه وغير متشابه، يعني ايه؟ طيب مش محمود، مشتبها وغير متشابه، ممكن مجموعة من الثمار الواحدة ثلاث برتقالات شكل بعض بالضبط، وثلاثة تانيين واربعة تانيين وعشر اشكال مختلفة، اشكال مختلفة، يبقى مشتبه وغير ايه؟ متشابه. طيب ايه تاني مشتبه وغير متشابه؟ قال لك لا، ده مش في الصنف الواحد، مش في الصنف الواحد تلاقي البرتقالة دي سكري ودي حادث او ديت بدمه او دي مش عارف ايه، لا لا لا، قال لك في الاصناف المختلفة مشتبه وغير متشابه. ايوة مشتبه وغير متشابه، اوراقها قد تتشابه، اغصانها قد تتشابه، وغير متشابهة في ثمارها. كل دي من نباتات الزاحفة، او كل دي من نباتات القائمة، كل دي لها اغصان بترتيب معين، قد تتشابه الاغصان وقد تتشابه الاوراق، لكن ما تتشابه الايه؟ الثمار. مشتبها وغير متشابه، اما في الصنف الواحد او النوع الواحد، واما في الانواع والاجناس المختلفه قد تشتبه ولا تتشابه. مشتبها وغير متشابه، انظروا انظروا، ده امر الله سبحانه وتعالى، ان احنا ننظر الى هذه الثمار. انظروا الى ثمره اذا اثمر، اول ما تطلع الثمره كده، وينعي، الينعي يعني ايه؟ الناضج اللي ناضج منه استوى. انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعيه، يعني حين يشتد ويحمر ويصفر، وينعيه حين ينضج ويدرك وقت القطاف والأخذ، إن في ذلكم المذكور كله من أول نزول الماء وإنبات هذه الأصناف الأشكال لآيات، ولكن لا ينظر إلى هذه الآيات ولا يعتبر بهذه الآيات إلا أهل الإيمان. أما أهل الكفر فمش بالفضل خالص، طبعا مية وتسقي وتخرج، ودي زرعة، دي حبة فول، ودي حبة نخلة، ودي نواة مشمش، ودي كذا، بينظروا الأمور المادية وينظروش إلى قدرة الله سبحانه وتعالى. فاللي بيحصل له العظة والاعتبار فقط هم أهل المين. إذن الآيات الكونية لا يعتبر بها إلا أهل الإيمان، والآيات الشرعية لا يعتبر بها إلا أهل الإيمان. شفتوا فضل الإيمان علينا يا أخواني؟ هذا هو فضل الإيمان، الإيمان هو اللي بيوريك هذه الأشياء كلها، غير هذا فأنت أعمى، بغير هذا الإيمان فأنت إيه؟ الأعمى. فهل يستوي الأعمى والبصير؟ لا يستوون والله. فمن أبصر بنور الإيمان هذه الحقائق وهذه الآيات هو المؤمن حقا. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا، نخرج منه يعني من الإيه؟ من الخضر حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، وجنات من أعناب، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. هنا التفاتة مهمة يا أخوان، شوف لما تدخل كده على عالم من العلماء، عالم في علم الحديث، وتلاقيه بيتكلم في تصاريف طرق الحديث وروايات الحديث، تحس إنك واقف منبهر منه، مش ممكن، قلنا دي من رواية الأعمش ودي مش عارف رواية مين، تلاقي نفسك واقف كده عملت إذا الراجل ده حفظ الكلام ده إمتى؟ قال لا لا، الموضوع ما دخلتش معاه إزاي؟ ده بدأ الحديث آلاف وبدل الطريق آلاف وملايين الطرق، إذا الراجل ده ولك وفي كذا وفلان في كذا وفلان في كذا، تحس إنك واقف أمام هذا العلم موقف إجلال. تخش على عالم تاني تقول لك المسألة فيها ثلاثة أقوال، ده قول الشافعي والثوري، وده قول الأوزاعي وأحمد، وده قول مالك ومش عارف أبو حنيفة، وده قول ايه ده ايه ده ايه ده، وفي المسألة اللي بعدها يقول لك لا ده قول الجمهور لكن خالف فلان وقال فلان. ده نفسك وقفت كده اندهشت، ايه ده بيتكلم في ايه ده؟ انت حفظ الفقه ده كله علم، علم، علم بفقه. تدخل على واحد تاني في اللغة العربية، أول بدأ فيها قول امرئ القيس لما قال لليلى كذا، والتانية فيها قول النابغة، والرابع في قول إذا رجل حفظ الأبيات دي إمتى وجاب قول النابغة. علم، علم باللغة، تقف منبهر فعلا، بتقف منبهر. شوف بقى لما تدخل على واحد تاني ويروح مكلمك في كل هذه العلوم، كل هذه العلوم، تفتح في الفقه تلاقي، تفتح في الحديث تلاقي، تفتح في اللغة تلاقي، تفتح في السيرة تلاقي، مش ممكن، بيحصل إجلال أعظم. طب خش على واحد تاني بقى ويكلمك في الطب، ويكلمك على دقائق الخلايا، وبندي الدواء الفلاني، لا الدواء دواء لا، لأن دي كذا وده تركيبه كذا، وده بتاع شركة كذا مش عارف في إيه، وصل دي المادة فيها كذا، ودي أصلها كذا، ودي جاية من نبات اسمه كذا، ودي بتأثر في خلايا كذا، وهو عتدي الدواء الفلاني اللي بيأثر على الدواء الفلاني اللي بتم مع بعض مش عارف يعملوا إيه، لكن الدواء الثالث يعمل توقف منبهر. علم، علم بهذا المخلوق اللي هو الطب، بهذه المخلوقات، نباتات واعشاب وادويه وخلايا جسم. واحد تاني يقعد يكلمك في الحيوانات والطب البيطري، واحد ثالث يكلمك في الفلك، فعلا بتقف امام هؤلاء موقف اجلال. طب تلاقي واحد بقى بيتكلم في الشرع وبيتكلم في الطب وبيتكلم في الفلك، في الشرع في كل العلوم وفي الطب في كل العلوم، ده موجود؟ ده مش موجود. ده عالم الشرع لما يجيب حته في الطب كده ولا حته في الفلك يكون سمعها او قراها يقول ما شاء الله، ده عنده درايه بكل العلوم. انظر الى تنويع هذه النعم التي هي من معلومات الله. حب، نوى، حي من الميت، ميت من الحي، اصباح، ليل ونهار وشمس وقمر، نجوم، بشر وحيوانات، وماء وامطار، دي كلها خلي بالك، دي كلها بتتحدث عن معلومات الله، هي بعض من معلومات الله عز وجل. لا ده النباتات اشكال والوان، ده نخل وزيتون ورمان، وجوه الصنف الواحد مشتبه وغير متشابه. هيقف عقلك امام هذا العلم الواسع، هيقف عقلك امام هذا العلم الواسع. ربنا جعل لنا هذه الشواهد كلها، هذه الشواهد كلها عليه سبحانه وتعالى ليعظم الايمان. عشان كده صدق الصحابه لما كانوا يقعدوا مع بعض يقولوا لبعض ايه، تعالوا بينا نؤمن ساعه، تعالوا نؤمن ساعه اخوان، نقعد نتفكر في الكلام دوت، مسائل عظيمه، مسائل مدهشه، مسائل مدهشه، يدهش العقل فعلا ويكل ويقف عاجز حسير امام هذه الايات وهذه النعم. ده مش بيتكلم بقى عن رب عليم بتفاصيل بجسم الانسان ويسيره ازاي، لا ده كل شيء في مقدوري، كل شيء من ملكي، كل شيء في تصرفي، مع اختلاف الأنواع واختلاف المعلومات واختلاف الأشكال واختلاف السنن والطرق والقوانين التي تسير بها. هذا هو الله. قال الله سبحانه وتعالى بعدها مباشرة إنكارا على هؤلاء الجاحدين، وجعلوا له وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. بديع السماوات والأرض أنى وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هؤلاء الجاحدون مع وفرة النعم وكثرتها الدالة على المعبود سبحانه جعلوا لله شركاء، وجعلوا لله شركاء الجن. والجن هنا هو ما جن واستتر، سواء الجن هنا اللي هم الجن او الجن اللي هم الملائكه كما هو مكتوب في اكثر كتب التفاسير، قالوا انهم جنوا يعني استتروا، فالملائكة لجنانهم مادت جانانا معناها استترا، ومنها سميت الجنة جنة لأن الظلال بتستر اللي تحتها، وسميت الجنة جنة اللي هم الجنة أنها مستترة مختفية خلاص، وسمي المجنون مجنون لأن عقله بقى زي اللي مسور ومتغطي ما عادش موجود خلاص. فالجن وجنانا مادة جنانا وجنة يدل على الستر والتغطية، خدناها أكثر من مرة. وجعلوا الله شركاء الجن وخلقهم، اللي هو مين؟ رب خلق مين؟ الجن، هم والجن، خلقهم هم وخلق الجن. وخرقوا له بنين، ما معنى خرقوا؟ خرقوا، ما معنى خرقوا له بنين؟ خرقوا يعني خلق، خرقوا يعني خلق، يعني اختلقوا، يعني افتعلوا، يعني كذبوا، او خرقوا من الخرق. خرق يعني حاجة مخرقة، يعني فيها خرق يعني، مش كده؟ فخرقوا يعني اشتقوا له بنين وبنات، كأن هذا الثوب المكتمل اللي من خلق الله عز وجل، والكون ده كأنه قطعة واحدة كده من خلق الله عز وجل، جم اقتطعوا منها وخرقوها، قالوا ده إله وده إله وده إله وده إله، مرة النجوم إله، ومرة الأصنام والأحجار إله، ومرة بشر إله، ومرة مش كده؟ مش جعلوا فرعون إلها يعبدونه من دون الله عز وجل؟ فخرقوا يعني أبطعوا، ما أبطعين من المخلوقات اللي هي مخلوقات الله عز وجل، وصنعين آلهة بالضبط. اللي شد حجارة وحطها وقال ده معبودي وبيعبد صنم، ها بالضبط زي اللي خد نجم وقال ده معبود وصنم، فين ده اقتضى حتة وده اقتضى حتة، وكل ده ما هو إلا ثوب واحد مكتمل غير مخرق، كله مخلوق الله عز وجل. ينبغي أن نتوجه كله إلى الله سبحانه وتعالى. إذا خرقوا إما معناها اخترقوا يعني اشتقوا واقتطعوا من هذه المخلوقات آلهة زورا وبطلانا بغير علم سبحانه، سبحانه تنزه سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض، الإبداع هو الخلق على غير مثال سابق، شيء بديع ومبدع يعني شيء ليس له مثال سابق. أنى يكون له ولد، كيف يكون له ولد؟ إنكار واستبعاد، من كان هذا وصفه وخالق السماوات والأرض ومن فيهما، كيف يكون له ولد؟ وبالغ في نفي الولد وقال ولم تكن له صاحبة، ما معنى الصاحبة؟ الزوجة، ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. وجعلوا لله سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. بديع السماوات والأرض أنى وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله، ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. سبحانه وتعالى. ذلكم الذي نقرأ عن بعض مخلوقاته من أول ما بدأنا الدرس، ذلكم فالق الحب والنوى ومخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي وفالق الإصباع وجعل الليل والنهار والشمس والقمر والذي أنشأكم وجعل لكم النجوم والنخل والعناب والرمان والحب والزرع والحبوب، ذلكم الله، ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، ذلكم الله ربكم. لا إله إلا هو وحده، وحده سبحانه وتعالى، لا معين له ولا ظهير في هذا في شيء من هذا. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. ده بنسميه استدلال بالربوبية على لزوم الألوهية، هو الرب لكل شيء. وخلي بالك من تكرر كلمة كل شيء من الآية اللي فاتت، وخلق كل شيء، خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. كل شيء يعني لا يستثنى شيء، فهو رب كل شيء، خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. على كل شيء وكيل، احنا الوكالة دي اخوانا بنستخدمهاش الا في حال العجز والانشغال. يعني انت عاجز عنك تتكلم في القانون وكذا فبتجيب محامي وكيل عنك، مش كده؟ لا، ده انا ممكن ابقى شاطر وكل حاجة اقدر اتكلم لكن ما عنديش وقت، عايز حد لان ما عنديش وقت فبوكل حد مكان. لا، الله على كل شيء وكيل، الله على كل شيء وكيل. مسألة مهمة جدا، يعني يكون وكيلك، ان يكون وكيلك الله سبحانه وتعالى، ان يكون الله وكيلك سبحانه وتعالى. لا تدركه الابصار، لا تدركه الابصار يعني لا تبلغ كنا حقيقته الابصار، لكن هذا لا ينفي رؤية المؤمنين له سبحانه وتعالى في الاخرة، فان هذا قد تواترت به الاحاديث ولا مجال للتفصيل حتى لا نطيل عليكم. وهو يدرك الابصار يعني يحيط بها ويبلغ كنها لا تخفى عليه منها خافية، وهو اللطيف الرفيق بعباده الخبير الذي لا يخفى عليه من أمورهم شيء. شايف الناس بدأت تنام، بديع السماوات والأرض. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك